الرحيم وما كان لنفس ان يغن ومن يغن يحسبها ظن يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تقدم في تفسير الآية إن ينصركم الله الآية، ولما حصلت الهزيمة في أحد بسبب تقصير بعض المسلمين ومعصيتهم حذرهم تعالى من فعل أسباب الخذلان، وبين لهم أنهم إذا عادوا إليه نصرهم وإذا تولوا عنه خذلهم، فقال تعالى إن ينصركم الله يهب لكم النصر ويعينكم عليه فلا غالب لكم ولا يقهركم أحد مهما كانت قوته، وإن يخذلكم يتخلى عنكم ويترك نصرتكم، والخذلان ضد النصر. فمن ذا الذي ينصركم من بعده استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد ينصركم من بعد خذلانه لكم، وعلى الله الغالب القاهر فليتوكل المؤمنون، ويخصوه بالاعتماد ولا يصرف شيئا من التوكل إلى غيره. فوائد الآية: وفي الآية وجوب تعليق القلب بالله وحده في طلب الانتصار، وفيها وجوب الأخذ بأسباب النصر، وقد جاء ذكرها في آيات النور 55 والحج 40 و41، ومجملها الإخلاص لله. وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيها التحذير من فعل أسباب الخذلان، وقد جاء ذكرها في آيات أخرى، ومنها تولي الكفار ومناصرتهم. وفي الآية إفراد الله تعالى بالتوكل عليه، ووجوب ذلك وتقديم ما حقه التأخير في ذي الحصر، وهذا هو الفرق بين ما جاء في الآية وبين عبارة فليتوكل المؤمنون على الله. وفيها خطورة الخذلان على المؤمنين، لأن الخذلان هو التخلي والترك في مواطن الاحتياج، ولذلك فإن التوكل أعظم ما يكون في مقام الحاجة، كما يظهر جليا في طلب النصر والرزق والشفاء. كما قيل في تعريف التوكل: أن لا تطلب لنفسك ناصرا غير الله، ولا لرزقك خازنا غير الله، ولا لعملك شاهدا غير الله. وطلب الرزق بمعصية الله منافل للتوكل، كما فعل الرماة في ترك مواقعهم طلبا للغنائم فكانت الهزيمة. وفيها بلاغة القرآن، ومن أمثلته في الآية إيراد الاستفهام بمعنى النفي ليكون أبلغ في النفي، كقوله فمن ذا الذي ينصركم من بعده، أي لا أحد ينصركم، واستعمال النفي المقتضي للعموم في قوله فلا غالب لكم ولا نافية للجنس، ووقوع النفي في سياق الشرط يفيد العموم. وكذلك تقديم ما من حقه التأخير ليفيد الاختصاص، عندكم ايش؟ ليفيد الاختصاص والحصر، كما في قوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وكذلك استعمال المقابل وذكر الضد، لأن الكلمة تزداد ظهورا في المعنى إذا قرن معها ضدها، كما جاء في ذكر الخذلان مقابل النصر. وكذلك استعمال الالتفات وهو الانتقال من الخطاب إلى الغيبة، أي من أسلوب المخاطب إلى الغائب. أو العكس. وذلك للتنبيه، كما كان خطابا في أول الآية بقوله ينصركم وبقوله يخذلكم، ثم انتقل إلى الغائب في آخر الآية فقال وعلى الله فليتوكل، ولم يقل فتوكل. وكذلك استعمال أسلوب النفي الأشد في قولك لغالبا ليطمئنوا، واستعمال أسلوب النفي بالاستفهام وأقل شدة في قولك من الذي ينصركم، وذلك تلطفا بالمؤمنين. وفي الآية مع التي قبلها التأكيد على التوكل والحث عليه، فإنه قد أمر نبيه به فقال فتوكل على الله، العمران 159. ثم أمر المؤمنين عموما به فقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ولبيان أنه من أعظم أسباب النصر، وفيها أن التوكل على الله من مقتضيات الإيمان، وكما يزيد الإيمان وينقص فكذلك يزيد التوكل وينقص تبعا له. تفسير المنير قال دلت الآية على إن الأنبياء على درجة عالية من السمو والأخلاق، وإذا ذكر هنا في فتح البيان قال وإنما خص خيانة الأنبياء مع كون خيانة غيرهم من الأئمة والسلاطين والأمراء حراما، لأن خيانة الأنبياء أشد ذنبا وأعظم وزرا. بس ما دخلنا فيه، ما دخلنا فيها، هذه في قوله تعالى ما كان نبينا يغل، هذه وما كان نبينا يغل، هذه من الفوائد بتاعتي. طب احنا في فوائد ايش؟ الاسف بس ما دخلنا فيها، ما قرأنا فيها. طيب اقرأ تفسير كثير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى وما كان لنبينا يغل ومن يغل يأتي ما غل يوم القيامة، وكذا رواه أبو داود ورحمه الله والترمذي جميعا عن قتيبة عن عبد الواحد بن زياد به، وقال الترمذي حسن غريب، ورواه بعضهم عن خصيف عن مقسم يعني مرسلة. وروى ابن مردويه من طريق أبي عمرو بن العلاء عن مجاهد عن ابن عباس قال اتهم المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فقد، فأنزل الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل. وقد روي من غير وجه عن ابن عباس نحو ما تقدم، وهذه تبرئة له صلوات الله وسلامه عليه عن جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك. طيب قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل، قال ابن عباس وغيره ما ينبغي لنبي أن يخون. حديث من أبي حاتم فيه المسيد بن واضح صدوق يخطئ ويصر، والثاني عصايا والثاني عندك عندك عندنا رجلان في سند أبي حاتم، واحد يخطئ ويصر والثاني خصيف، خصيف الجزري صدوق سيء الحفظ. إيه بس ما قال إيش التفصيل، هل له طرق إيش وضعه، لكن سند أبي حاتم هنا في رجلان، المسيب بالواضح صدوق يخطئ ويصر، وخصيف صدوق سيء الحفظ واختلط. قال ابن جرير ها؟ لحظة في خصيف أيضا ها؟ خصيف حدثنا مقسم حدثني ابن عباس طبعا في الأولى خصيف عن أكلم عن ابن عباس يعني معنى ذلك أن خصيف له شيخان في هذا الحديث أخذ عن عكرمة وأخذ عن مقسم وعكرمة ومقسم كلاهما من تلاميذ ابن عباس فخصيف هنا في الحقيقة كان له شيخان القصة متقاربة ابن عباس قال فقدوا قطيفة يوم بدر فقالوا لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها هذا كلام المنافقين رواية ابن جرير تشبه رواية أبي حاتم نزلت في قطيفة الحمراء فقدت يوم بدر فقال بعض الناس يعني المنافقين أخذها النبي عليه الصلاة والسلام وكذا رواه أبو داود رحمه الله والترمذي جميعا عن قتيبة عن عبد الواحد بن زياد به وقال الترمذي حديث غريب ورواه بعضهم عن خصيف عن مقسم يعني مرسلا فطرق الحديث مدارها على خصيف عن مقسم عن ابن عباس وصار جعله عن عكرمة عن ابن عباس وصار جعله عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس ولهذا قال الإمام أحمد عن خصيف شديد الاضطراب في المسلم شديد وفي التقريب قال ابن حجر صدوق سيء الحفظ خلط بآخره وعليه فالحديث ضعيف مما وقع من إسناد في الاضطراب طيب إذا اضطراب خصيف اللي علق منه شو اسمه؟ المحرر الدكتور خالد بن سليمان المزين طيب بس هو جايب مراجعة لكن يقول كذا رواه أبو داود الترمذي طيب إيش قال الألباني في أبو داود الترمذي؟ الألباني ماذا قال؟ وذكر الأول أية أخرج أبو داود الترمذي عن ابن عباس وذكر على هذه تعليق على كده يعني مين هذا؟ إيش هذا الكتاب؟ المحرر في أسباب النزول طيب أخرجه أبو داود من خلال هذا ما تقدم يظهر أن في الإسناد اضطرابا من قبل خصيف فتارة جعله عن مقسم عن ابن عباس وتارة جعله عن عكرمة عن ابن عباس وتارة جعله عن عكرمة وسعيد عن ابن عباس قال عنه ابن حجر صدوق سيء الحفظ خلط بأخره قال وعليه في الحديث ضعيف لما وقع في إسنادنا الاضطراب. ولذلك أورد حافظ بن عدي هذا الحديث في ترجمة خصيف. يعني هو إذا كان في شيء مستغرب الآيات في غزوة أحد والقصة صارت في بدر، قضية اختلاف أو فقدان الشملة صارت في بدر. علق أن هذا الحديث المذكور لا يصح أن يكون سبب نزول الآية لما تقدم، فإما أن تكون الآية لم تنزل على سبب أصلا أو كان لها سبب لا يندرج ضمن نطاق البحث. وقال العوفي عن ابن عباس وما كان لنبي أن يغل، وما كان لنبي أن يغل أي بأن يقسم لبعض السرايا ويترك بعضا، وكذا قال الضحاك. وقال محمد بن إسحاق وما كان لنبي أن يغل بأن يترك بعض ما أنزل بعض ما أنزل إليه فلا يبلغه أمته. وقرأ الحسن البصري وطاووس ومجاهد. الغل يتضمن معنى الإخفاء، الذي يسرق من الغنيمة يأخذها يخفيها خفية. فيعني ما كان نبيا أن يغل على معنى آخر أن يخفي شيئا من الوحي، لازم يبلغ كل حاجة. نعم. وقرأ الحسن البصري وطاووس ومجاهد والضحاك وما كان لنبي أن يغل بضم الياء أي يخان يخانة. وقال لحظة، ما كان يبين أن يغل، هذه قراءة أخرى، يعني لا ينبغي النبي أن يخان، يعني لا ينبغي أن يخونه أحد، مثل زوجة نوح وزوجة لوط خانتا النبيين نوح ولوط. فعلى قراءة لا ينبغي للنبي أن يغل يعني يخان، يعني لا يجوز أن يخونه أحد، لأنه نبي كيف يخان، كيف يتعرض الخيانة من قبل أي واحد من الناس، لا يجوز حرام. صار عندنا الآن ثلاثة ما يغل نزلت علشان القطيفة التي اتهم بها المنافقون النبي صلى الله عليه وسلم، فالله برأه قال ما ينبغي نبي أن يغل، النبي فوق مستوى هذا المستوى أفضل. المعنى الثاني لا ينبغي نبي أن يغل يعني يخفي شيئا من الوحي. المعنى الثالث لا ينبغي على قراءة لا ينبغي نبي أن يغل يعني أن يخان. نعم. وقال قتادة والربيع بن أنس نزلت هذه الآية يوم بدر، وقد غل بعض أصحابه رواه ابن جرير عنهما، ثم حكي عن بعضهم أنه قرأ هذه القراءة بمعنى يتهم بالخيانة. وين هي؟ إنه فسر هذه القراءة. بعض الطبعات فيها أنه فيها كلمة إضافة أنه فسر هذه الآية بمعنى يفسر. إيش معنى بمعنى إيش؟ فسر هذه القراءة بمعنى المعنى يأتي مع التفسير. وروى ابن مردوي عن ابن عباس اتهم المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فقد، فأنزل الله عز وجل ما كان بين أن يغل. فرواه من غير وجع ابن عباس نحو ما تقدم، تبرئ النبي صلى الله عليه وسلم من الخيانة في قسم الغنيمة. طيب ما كان بين أن يغل بالقسمة، فيحيف في القسمة أو يقسم لبعض الناس دون بعض. طيب ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، وقد وردت السنة بالنهي عن ذلك أيضا في أحاديث متعددة. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الملك حدثنا زهير يعني ابن محمد عن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا فإذا اقتطعه طوقه من سبع أرضين إلى يوم القيامة. وفي الصحيحين عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين. حديث آخر. قال الإمام أحمد طيب شوف هذا الأول حديث أحمد طيب ومن يغلو ليأس المغل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تهديد ووعيد. وجاء أتى بحديث أبي مالك الأشجعي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا فإذا اقتطعه بفوقه من سبع أراضين إلى يوم القيامة. قال الهيثم إسناده حسن. من ولي لنا عملا وليس له منزل فليتخذ. هذا الحديث اللي بعده. حديث الذراع في أعظم الغلول ذراع من الأرض لأن الأرض إذا واحد ملكها ملك ما فوقها وما تحتها يعني ما هو مثل الكتاب. الأرض شيء يملك هواءها ويملك قرارها للأسف. فغلول الأرض غلول شديد. طيب حديث آخر. حديث آخر. قال الإمام أحمد حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن ابن هبيرة والحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير قال سمعت المستورد بن شداد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولي لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا أو ليست له زوجة فليتزوج أو ليس له خادم فليتخذ خادما أو ليست له دابة فليتخذ دابة ومن أصحابه ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو ضال. هكذا رواه الإمام أحمد وقد رواه أبو داود بسند آخر وسياق آخر. فقال حدثنا موسى بن مروان الرقي حدثنا المعافي حدثنا الأوزاعي عن الحارث بن يزيد عن جبير بن نفير عن المستورد بن شداد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا. قال أبو بكر أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق. قال شيخنا الحافظ المزي رحمه الله رواه جعفر بن محمد الفريابي عن موسى بن مروان فقال عن عبد الرحمن بن جبير بدل جبير بن نفير وهو أشبه بالصواب. حديث آخر. طيب المشكاة 3-7-5-1 اثنين صحيح 3-7-5-1 مشكاة صحح اثنين. لكن فيه باللهيعة. انت قلت وقد سبق وقد روى ابو داود بسند اخر وسياق اخر. قرات هذا؟ اقرا هكذا رواه احمد مره ثانيه. وحديث اخر قال ابن جرير حدثنا ابو خريب حدثنا حفص بن بشير حدثنا يعقوب القمي حدثنا حفص بن حميد عن عكرمه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اعرفن احدكم ياتي يوم القيامه يحمل شاة لها ثغاء فينادي يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا. لا هكذا روى الإمام أحمد. أعد مرة ثانية قد روى أبو داود بسند آخر وسياق آخر. رواه وهكذا رواه الإمام أحمد وقد رواه أبو داود بسند آخر وسياق آخر فقال حدثنا موسى بن مروان الرقي حدثنا المعافي حدثنا الأوزاعي عن الحارث بن يزيد عن جبير بن نفير عن المستورد بن شداد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادمة فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا. قال أبو بكر أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق. قال شيخنا الحافظ المزي رحمه الله رواه جعفر بن محمد الفريابي عن موسى بن مروان فقال عن عبد الرحمن بن جبير بدل جبير بن نفير وهو أشبه بالصواب. حديث آخر. طيب جبير عبد الرحمن الجبير أوجه أو أصح من أن يكون جبير بن نفير لأن اللي روى عن جبير بن نفير أبو داود واللي روى عن عبد الرحمن بن جبير الإمام أحمد. رواية عبد الرحمن بن جبير عزو الحديث لعبد الرحمن بن جبير أشبه بالصواب. نكتب ولما ذكر الله تعالى حسن خلق نبيه صلى الله عليه وسلم ذكر هنا براءته مما اتهمه به بعض المنافقين من أنه غل من غنيمة عندكم مقدمات في بقية التفاسير؟ ما فيها. طيب ايه كذلك لما ذكر تعالى حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا براءتهم من التهم وبعض المنافقين لأنه غنم الغنيمة قبل قسمتها يعني. فقال تعالى وما كان لنبي لا يليق ذلك أي لا يليق ذلك بمقامه أي يغل يخون لا بالأخذ من غنائم المعركة خفية لنفسه ولا بإخفاء شيء من الوحي طيب حطوا في الفوائد وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يليق به غلول المال ولا غلول العلم وليس من شيمه الخيانة بكل أنواعها نرجع الفوق مرة ثانية بكل أنواعها لأن النبوة والخيانة لا يجتمعان أو لا تجتمعان عيد الفائدة اللي كتبناها شو الفائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يليق به غلول المال ولا غلول العلم وليس من شيئا من الخيانة بجميع أنواعها لأن النبوة والخيانة لا تجتمع بس هو نكتب أنه ولا أي واحد من الأنبياء ما هو بس النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نضيف وين نضيفها في العبارة؟ ولا من شيء هاتني الأول في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يليق به غلول المال ولا غلول العلم وليس من شيء به ولا شيء من الأنبياء الخيانة بجميع أنواعها لأن النبوة والعلم لا تشتمل خلاص نكتب وليس من شيء للأنبياء ايش ليس من شيء من الانبياء الخيانه بجميع انواعها لان أيوه. وليس من شيء من الانبياء الخيانه بجميع انواعها لان النبوه والخيانه لا يجتمعان طيب نرجع لهود، ايش كتبنا؟ اي يظن يخون لا باخذ من الغنائم خفيه لنفسه ولا باخفاء شيء من الوحي. وكذلك لا يجوز ان يغل، حطوا ضم علياء وفتحه على الغين، أي يحرم أن يخونه أحد. نكتب في الفوائد أيضا، وفيها أن الغلول دناءة وخسة. فلا يليق بمقام الأنبياء. طيب، ما كان لنبي أن يغل، ما كان لنبي من النبأ، فعيل بمعنى فاعل لأنه منبئ، لنبي اللي هي أصلا لنبي فسويت الهمزة إلى الياء، وقيل مشتق من النبوة أي الارتفاع، يعني نبي مشتق من النبأ، ونبي مشتق من النبوة وهو الارتفاع. وقيل نبي هو تسهيل الهمزة، أن سهلنا الهمزة في نبي. طبعا نبي على وزن فعيل، نبأ نبي على وزن فعيل بمعنى فاعل يعني منبئ. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو منبئ، ولكن ممكن يكون أيضا باسم المفعول، يعني نبي بمعنى منبأ لأنه يوحى إليه. فإذا نبأ نبي، نبي على وزن فعيل، لكن وزن فعيل هذه ممكن تجي أحيانا بمعنى اسم الفاعل وتارة تجي بمعنى اسم المفعول. يعني مثلا لو قلنا مثلا قتيل، قتيل بمعنى مقتول، لكن شهيد بمعنى شاهد. فإذا النبي أصلها من نبأ نبي، سهل الهمزة صارت نبي. طيب، فممكن يكون نبي مأخوذة من نبأ نبي من النبأ اللي هو معروف خبر الهام، ممكن تكون مأخوذة من نبأ من النبوة وهو الارتفاع، ارتفاع شأنه ومقامه. طيب، أيهما مبني للفاعل، يغل ولا يغل؟ أي يغل ولا أي يغل؟ يغل مبني للإيش؟ الفاعل. طيب ويغل مبني للمفعول. ومن يغلل ومن يغلل يأخذ من ال يخول بالأخذ من الغنيمة يأتي بما غلى بين قوسين كما هو يحمله على عنقه يوم القيامة فضيحة له على رؤوس الأشهاد. حط في الفوائد وفيها أن الغلول من الكبائر وأن الفضيحة زيادة في عذابه أو في عذاب صاحبه. يأتي الكسرة ولا بالياء؟ كسرة. ليش؟ وين راحت الياء؟ فعل أصلا يأتي حذفت الياء للجزم، علامة الجزم حذف الياء. ليش مجزوم الفعل هذا؟ إنه جواب شرط. وين فعل الشرط؟ يغلل. إذن يغلل فعل من؟ شرطية. يغلل فعل الشرط، يأتي جواب الشرط. يغلل مجزوم السكون ويأتي مجزوم حذف الياء. ومن يغلل يأتي. يوم القيامة. يوم إيش عرابة؟ ظرف زمان منصوب على الظرفية. ثم توفى تجازى وتعطى كل نفس سواء كانت غالة أو غير ذلك. وهم لا يظلمون. طيب كل نفس طيب ما كسبت ما اقترفت وفعلت وهم لا يظلمون. لا بنقص ثواب ولا بزيادة عقاب. لا بنقص ثواب ولا بزيادة عقاب. والآن باجي نكمل الآثار طيب الموجودة في اللي ذكرها ابن كثير رحمه الله. و ونكمل فوائد الآية. بقية الأحاديث الروايات إذا صح منها شيء ننقله و بقية فوائد الآية. روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء في الحسد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فهو قتله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. الحسد معروف بأنه تمني زوال النعمة عن مستحق لها. يعني واحد قال أنا أتمنى زوال النعمة عن الكفار أو عن اليهود هل يعتبر حاسد؟ لماذا؟ لأنهم أيوة لأنهم لا يستحقون هذه النعمة. فإذا تعريف الحسد تمني زوال النعمة عمن يستحقها. أنت مهم تجيب تعريف لا يرد عليه إشكال. أيوة عمن يستحقها. لأن إذا نزعت عمن لا يستحقها كان هذا طيب شيء طيب لأنه سيعصي الله فيها وسيستعين بها على معصية الله. فبالنسبة للتعريف نزع النعمة عمن يستحق تمني زوال النعمة عمن يستحقها. طب هل يشترط في تعريف الحاسد أن يكون ساعيا في ذلك؟ يعني يسمع أن واحد مبسوط مع زوجته فيروح يسعى عشان يفرق بينهما يتمنى زوال النعمة يتمنى أن يطلق المرأة. فهل اشترط في الحاسد أن يذهب ويسعى في الإفساد بينهما؟ لا يشترط. فمجرد تمني زوال النعمة عن مستحق لها يعتبر حاسد يعتبر حسد سواء سعى أو لم يسعى. فإذا سعت كان باغيا، يعني انضاف إليه اسم آخر البغي، يصير حاسد وباغي، عليه اسم الحسد واسم البغي. فإن عجز عن السعي فلا ينتفي عنه اسم البغي. قال واحد انا ما استطيع، ما اصبر، انا ما اصبر، انا ما استطيع اشوف احد عنده نعمه ما هي عندي. اي واحد يشوف عنده نعمه ما هي عندي اتمنى ان تزول عنه. فنقول لازم تجاهد نفسك، لا يخلو جسد من حسد. هذه يعني من الحكم والأمثال السائرة، أن الحسد هذا نادر جدا من لا يصاب به. جاء في حديث مرفوع ثلاث لا يسلم منها أحد: الطيرة والظن والحسد. قيل: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: إذا تطيرت فلا ترجع. إذا صار عندك تشاؤم، رحت في سفر صار عندك تشاؤم تبغى ترجع، لأن التشاؤم ماذا يفعل المسافر؟ يخليه يرجع، فلا ترجع. وإذا ظننت فلا تحقق. إذا صار عندك سوء ظن لا تحاول تروح تتأكد. طيب، وإذا كان وإذا حسدت فلا تبغي حتى لا يزال الأمر سوءا. قال الحسن البصري رحمه الله: ما من آدمي إلا وفيه الحسد، فمن لم يجاوز ذلك البغي والظلم لم يتبعه منه شيء. فإذا لا بد أن يجاهد نفسه ولا تقاطعوا، من التقاطع ضد التواصل، ولا تدابروا، يعني يولي أحدكم دبره للآخر إعراضا، لا تتعصوا أسباب البغضاء. نهي عن شيء نهي عن أسبابه. هل ممكن واحد يحسد نفسه يصيب نفسه بالعين؟ الجواب نعم ممكن. ما الذي يحارب الحسد؟ الأخوة. إذا صدق في الأخوة ما يجي في نفسه أن يصيب غيره أو صاحبه بضرر، بعين، بما شابه من أنواع البغي. قال: وكونوا عباد الله إخوانا. من جهة الشفقة والرحمة والمحبة والمواساة والنصيحة، كونوا عباد الله إخوان. اللي بعده حديث: لا حسد إلا في اثنتين، سنأتي عليه إن شاء الله. يطول السؤال: ما حكم تركيب اللولب بالنسبة للمرأة حتى تمنع فترة بسيطة؟ في كشف العورة المغلظة وفي لخبطة في الدورة محذوران. وكم من امرأة ركبت لولب فخربطت العادة خربطة شديدة، كانت منتظمة صارت ملخبطة، كانت سبعة صارت عشرة 11. تسعى تزيد تنقص تطول. ولذلك فاللولد لا يخلو من أضرار قد يكون من أسباب الإجهاض، قد يكون من أسباب الحمل على اللولد تطلع مشكلة. ما حكم أن تطلب المرأة من زوجها أن يسكنها في بيت وحدها وليس مع أهله بسبب أن المرأة تغطي وجع عن إخوته والعيش معه فيه صعوبة؟ الجواب من حقها ذلك، الجواب من حقها ذلك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لامني أخي بشدة على موضوع لم يتثبت فيه وشتمني، فقلت له أعوذ بالله من شرك، وقلت له الله يهديك. وبعد ذلك أيام أتيته وسلم عليه ومد يدي، فسلم عليه بطريقة مخجلة لرؤوس أنامله، فقلت له سلم علي جيدا، فرد عليه بكلام لا يليق. طبعا صلة الرحم واجبة، فقلت له سلم علي وارفع عملك، لكن أصرت فتألمت من ذلك، قلت له سأظل أسلم عليك ويشهد لي رسول الله بأني خير منك. سلامني كيف استعذت الله من شره، وبعد هذا الموقف صار كل ما يسمع صوتي أو أني قد أحرجه لا يمد يدي يبادر بالخروج، يمد بمد يدي قد أحرجه بمد يدي يبادر الخروج من المكان الذي أنا فيه. هل عمل الآن محبوس وهل يلزمني ملاحقته بالسلام؟ الآن الهجرة تنقطع بالسلام ورد السلام. طيب إذا كان جاء أحدهما سلم والثاني ما رد السلام، الملائكة ترد على المسلم والشيطان مع اللي ما رد. هل يلزم طيب هل يفترض دائما كل ما لقيه يسلم عليه الحين ولا اول مره خلاص انتهت المساله؟ هو قاطعك انت اول شفته بعد المقاطعه وسلمت عليه ما رد عليك، ثاني مره هل سلم وثالث ورابع وعاشر؟ الجواب نعم سلم، لكن اذا كان يتاذى من زيارته يعني يزداد الموقف سوءا، يزداد سوءا، فترك زيارته يهون من الصدام والبغضاء. صار الآن زيارته أحيانا تزيده بغضا، فيفعل ما هو الأصلح. بمعنى لو أن القاطع صار يتضايق أكثر وأكثر إذا قريب الواصل يزوره فيترك زيارته، لأن المقصود التقريب. فإذا شفنا أنه لا يعني إذا راح يزوره ويسلم عليه ويصل راح زيادة هذاك صار ينفر زيادة، فقد تكون صلته بترك صلته. طبعا ما هو مقصود الآن فتح باب الشيطان، يعني أنه يخيل لك أنه ما يبغى فتتركه وتتركه وتتركه، مع أنك لو رحت لو ذهبت إليه بأسلوب ثاني كان مشت الأمور. لكن اتكلم عن المعرض اللي يتضايق جد ما عاد يقول لا عاد تجيني خلاص ما تجيني، تروح تقول ما خلاص أنا جاهز. إذا تبين أن المسألة قفلت من هذه الجهة فصار خلاص يعني هو الذنب عليه، أنت فعلت ما عليك، وزيارتك له مرة ثالثة ورابعة وخامسة ستزيده سوءا، ستزيد الوضع تعقيدا، ستزيد النفور، إذا ما عاد منها مصلحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا طالب وأقوم بأعمال بالنيابة عن صديقاتي شرط أن تدفعوا لي قيمة العمل. هل يجوز التجاوز عن بعض الطالبات في دفع المبلغ كله مع كتابة أسمائهن على العمل؟ إذا كان العمل المقصود هو حل واجب أو كتابة بحث المفروض الطالبة الأخرى تكتبه فهذه خيانة غش، لأن أنت لما ساعدتيها أو كتبتي لها الواجب ووضعت اسمها عليه، كتبت البحث كتبتي لها البحث ووضعت اسمها عليه، ساعدتيها على إيش؟ الإثم والعدوان، على الغش. ساعدتيها على أخذ درجات لا تستحقها، ساعدتيها على خداع المدرسة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل علي زكاة وأنا علي ديون كثيرة؟ إذا سددت الدين قبل حلول الحول خلاص نقص، ما عندك مال تؤدي عليه زكاة، لكن يبقى لكن ما تسدد الدين ويحول الحول ما تطلع زكاة، يعني لا أنت اللي سددت دين العباد ولا أنت اللي طلعت دين الله، ما يجوز. يا تسدد دين العباد قبل حلول الحول، أو أنك إذا حال الحول صح تطلع الزكاة حتى لو عليك ديون. عندي بعض الأراضي لو كسبت فيها بعتها، وإن لم أتسدها سوف أبنيها إن شاء الله، هل علي زكاة؟ إذا ترددت النية بين البيع والبناء فليس هناك زكاة، لكن إذا جزمت بالبيع يبدأ الحول. يقول لو قلت لي زكي لا أملك المال النقدي للزكاة، إذا سجلها على نفسك، قول زكاة 1428 7000 ريال، زكاة 1429 طلعت الأسعار 10000 ريال، زكاة 1421 كيف، زكاة 1429 430 1431 بعت الأرض، تروح تجمع الزكوات اللي عليك في كل سنة وتطلعها. أسألكم عن رأيكم في تشقير الحواجب وتشقير مناطق أخرى مختلفة من الوجه بسبب أضرار يحصل إذا أزيل شعر الوجه فتظهر حبوب، ما رأيكم التشقير؟ إحنا نعرف أن التشقير للشعر، التشقير سبق الجواب أنه شبهة، أولا لاختلاف العلماء فيه، بعضهم منع بعضهم أباح، فهو شبهة. اثنين لا يليق بالقدوات لأنه يساء بها الظن، ولو نظرت لها امرأة أخرى من بعيد تقول هذه نامصة، ما يبين أنها شقرت إلا إذا اقتربت منها ونظرت إليها، فليش الواحد يجيب الكلام لنفسه ويتهم أنه هو أو تتهم أنها نامصة، بلاش من هذا. لو قالت أنا عندي شعر كثيف في الجبهة يجوز أني أصبغه بلون مشابه لون هذا مشوه، نقول لا بأس، لا بأس. وقيل إن من أضرار التشقير أنه يهيج الشعر، يعني هي تصبغ نصف الحاجب فيهيج يكثر الشعر يطلع زيادة فتصبغه إلى أن يصير الصبغ ما يكفي لإخفائه، فيكون التشقير حينئذ وسيلة إلى النمص، وكل ما كان وسيلة إلى حرام فهو حرام، لأن هذا التشقير في أشياء كيماوية تخلي الشعر يهيج يزداد يصير كثيف، على الأقل عند بعض النساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم من ترك رمي الحصى في العقبة الكبرى؟ يلزم به دم لأن رمي العقبة الكبرى واجب، ومن ترك واجبا لزمه الدم. طيب إذا رجع رمى في وقته، يعني ما خرج وقت الرمي، مو واحد بعد 14 ذي الحجة قال ايه انا بروح الان ارمي حق العام الماضي، يقول خلاص فاتت، وين العام الماضي؟ خلص وقت الرمي، عليك الدم لترك رمي جمرة العام الماضي. لكن لو لا لسه ما خلص وقت الرمي، نقول روح ارميها وعيد اللي بعدها. فلو واحد ما رمى جمرة العقبة يوم 11 ويا رمى يوم 12-13 وجاءنا يسأل، نقول روح ارمي جمرة العقبة تبع يوم 11 بعدين عيد الثلاثة حق يوم 12، إذا تأخرت إذا كنت رميت 13 عيد أيضا. لابد من الترتيب، ولابد من الترتيب في رمي الجمرات، ترتيب الأيام وترتيب الجمرات. يعني ما يصلح واحد يروح على الصغرى يقول 1-2-3-4-7 هذا حق يوم 11، 1-2-3-4-7 في النصف الصغرى عن يوم 12، 1-2-3-4-7 عن يوم 13، يعني يروح للوسطى 7-7-7 يعني يروح للكبرى 7-7. هذا خطأ، وهذا ما يجزئ إلا عن يوم واحد. كذلك لو واحد مرة ما يوم 10 وراح رمى يوم 11 بعدين رمى يوم 10، يقول لا لابد من ترتيب، روح ارمي يوم 10 وعيد يوم 11. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان هناك شخص يصلي نافلة والصلاة قد أقيمت ومع ذلك ظل يطيل، وبما أن مصلاه كان قرب الإمام قام الإمام بتنبيهه بضربي على كتفه قليلا، فهل يجوز لمس المصلي وهو في الصلاة؟ يجوز لمس المصلي في الصلاة لمصلحة. مثال، أنت تصلي وجنبك واحد بينك وبينه فرجة ما انتبه فسحبته لإغلاق الفرجة، هذا لمس لا بأس. واحد يصلي جنب الإمام فجيت أنت دخلت المسجد ما تدفع الإمام إلى الأمام، تسحب المأموم لورا، سحب المأموم لورا لمس، لكن لمس للمصلحة. لمس المصلي للمصلحة، لمصلحة الصلاة. تركيب الرموش تزينا للزوج لا يجوز لأنه من وصل الشعر. كنت أصلي مرة خلف إمام لا يقيم صلاته بالكاد أنهي الفاتحة وإذا هو ساجد. شوف بالكاد أنهي الفاتحة وإذا هو ساجد. قلنا تنفرد عنه وتكمل صلاتك. من يوم ما تكتشف أنه ما عنده طمأنينة تنفرد عنه وتكمل صلاتك. كنت أعني في السؤال الثاني أني بالكاد كنت أنهي الفاتحة وإذا هو راكع. ما لا فرق إذا كان هو ما لا يطمئن فتنوي الانفراد عنه وتكمل صلاتك. في إحدى الهيئات توزع شقق سكنية إدارية على بعض العاملين للسكن مدة الخدمة بإيجار رمزي زهيد، ثم بعد انتهاء مدة الخدمة والتقاعد والإحالة عن المعاش يترك هذه الشقة الإدارية لعاملين غيره وتمنحهم الهيئة بدلا منها شقة أخرى تمليك أو قيمة شقة نقدا. فهل يجوز لمن يملك شقة أو بيت أن يطلب من جهة عمله السكن بهذه الشقق الإدارية يستفيد بعد التقاعد بالشقة للتمليك أو قيمتها؟ إذا كان نظامهم يسمح بهذا فلا بأس. استأجر رجل المحل إيجار دائم ولم يحسن إدارته فاتفق مع آخر على أن يأجر منه الآخر المحل بالباطل ويكون بينهما عقد صوري كشريكين ليكون قانونيا فلا يأخذ مالك المحل محله. لا يجوز مخالفة عقد الإيجار. لو واحد شرط صاحب المحل قال لك إذا انتهت حاجتك منه تطلع ما اسمح لك تأجر على واحد ثاني. إذا ما يجوز تأجر واحد ثاني. لكن لو ما قال أنت استأجرت المحل 5 سنوات اشتغلت 2 سنين في المحل بعدين 3 ثانية أجرت على واحد آخر لا مانع. لكن إذا كاتب لك في العقد ما تأجر المحل على واحد ثاني خلاص ما يجوز تأجر مع واحد ثاني. طيب ما حكم نقل القدم؟ خلو إذا كان عقد إيجارك لازال ساري المفعول يجوز أنك تأخذ خلو لأنه أنت تركت حقك المدة تبعك تركتها فنزلت عنها لواحد ثاني وأنت دافع إيجارك. لكن لو انتهى عقد الإجارة تبعك ما يجوز تأخذ خلو لأنك تنزلت عن إيش مدتك وانتهت تنزلت عن إيش. هل تردد الإقامة كما يردد الأذان؟ الجواب نعم لقول عليه الصلاة والسلام ما بين كل أذانين صلاة وإذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فلما سمى الإقامة أذانا دل ذلك على أنه يردد معه للحديث الآخر. كيف التخلص من سحر الجن والساحر أو السحر عموما؟ يعني هو الله أنزل المعوذتين على نبيه لفك السحر فأنت لازم تواصل القراءة حتى يفك السحر. هل يحل المحرم أن يلتف ببطانية لمزدلفة خاصة وأن الجو بارد؟ الجواب نعم لا مانع من ذلك. رجل قال لزوجته يا بنت الحرام هل هذا يعتبر قذفا؟ الجواب نعم لأنه إذا قال يا بنت الحرام يعني يا بنت الزنا، هذا معناه. فاتهم أحد أبويها بالزنا، هذا قذف. هل يجب عليها مفارقة هذا الرجل؟ وهل إذا تحملت سوء خلقه من أجل أولادها يجوز؟ الجواب نعم، يجوز أن تتحمل، قد تؤجر على هذا، لأن إذا صارت المفسدة على الأولاد وتحملت لأجل الأولاد. هذه من المصائب، ابتلاء زوج سليط مؤذن قاذف بذيء اللسان. إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. بعض الأشخاص فسروها على أن النبي عليه الصلاة والسلام سيعود إلى الدنيا وأنه هو المهدي. الجواب هذا التفسير ضلال مبين. أولا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الدنيا لا يعود إليها، وبما أنه خرج من الدنيا بالموت إذا لا يعود إليها، هذا قضاء الله، لا يرجعون، ما يرجعون إلى الدنيا. ثانيا، المهدي شخصية تختلف تماما عن شخصية النبي عليه الصلاة والسلام، شخصية أخرى، فهو من نسله، من ولد فاطمة، لكن ما هو هو، ليس هو، شخصية أخرى. فكيف يقول الآية تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يرجع للدنيا على أنه هو المهدي؟ هذا خطأ واضح جدا. ثم إن الذي فرض عليك القرآن ردك إلى معاد. وش المعاد؟ ها؟ في الآخر، إذا قلت بعد الموت يعني إذا مات فالمعاد هو يوم القيامة، وإذا قلت في حياته بشارة بأنه سيرد إلى مكة وسيفتحها له، لكن ما يمكن تقول أنه بعد ما يموت رح يرجع للدنيا، هذا تفسير باطل. إنك ميت وإنهم ميتون. أما الموت التي ذكرها الله قد متها أبو بكر لما رآه مسجى شهد بموته. أخت منقبة لا يراها إلا أهلها ثم زوجها، تريد عمل الحواجب. إيش يعني عمل الحواجب؟ إذا كان النمص فلا يجوز، ما حكم الزواج العرفي؟ الزواج إذا كان بشروطه، يعني ولي وشهود وإيجاب قبول، ما في موانع، ما في علاقة رضاع، ما في موانع، لا يكون أحد الزوجين كافرا والآخر مسلما غير كتابي من جهة الزوجة. الموانع معروفة، إذا انتفت الموانع وتوفرت الشروط من الإيجاب والقبول والشاهدين والولي ورضا الطرفين، صح النكاح، سميه ما شئت، وهذا العقد صحيح، سميه ما شئت. عليكم السلام. اي نعم، الاصل في الزواج الديمومة، الديمومة، فمن نوى ان يطلقها هذا غش لها او لاهلها، ولو علموا نيتها ما زوجوا، لكن لا يبطل العقد. لو واحد تزوج وفي نيته ان يطلق بعد سنتين ثلاثه اربعه لا يبطل العقد، لانه ما هو نكاح متعة. نكاح المتعة ان يتفق الطرفان على المده، يكون معلوم المده للطرفين قبل العقد، فيقول تزوجتك سنتين سنه كذا 40 يوم، هذا زواج متعة باطل. طيب لو ما عين مده اخفاها في نفسه ولا اخبرهم ولي شاهدين واجابه قبول ورضا الطرفين، تزوج، ايش حكم النكاح؟ صحيح. ايش حكم النيه؟ ياثم عليها. ليش؟ للغش، للغش. اما ان الواحد يقول ابى اتزوج هالمراه فاذا صلحت لي استمريت معها، واذا صارت مشاكل اتطلقنا، فهذا يقوله اي واحد، اي واحد يقول انا ابغى اتزوج هالمراه اذا صلحت لي راح استمر معها، واذا ما صلحت لي اذا خلاص يعني فشلت العمليه وما تحملت راح اطلق. فهذا اي واحد يتزوج في نفسه هذا الشيء. اي واحد يتزوج عنده نسبه تخوف ونسبه تفاؤل. فهذا طبيعي. كل الزواجات احتمال يكون فيها دوام، احتمال ما يكون فيها دوام. يعني واحد يروح يتزوج واحد يقول له شوف اذا احنا صلحنا مع بعض راح نستمر، اذا ما صلحنا راح نتطلق، هذا كلام تحصيل حاصل، تحصيل حاصل، يعني قال او ما قال نفس النتيجه. لان اي واحد يتزوج، اي واحد يتزوج اذا صالح معها راح يستمر، واذا ما تحملوا بعض حينفصلوا. فلو يروح لاهل الزوج يقول لهم شوفوا احنا حنتزوج اذا صلحنا مع بعض حنستمر، اذا ما صلحنا مع بعض ما تحملنا بعض حنتطلق. طيب ايش يعني؟ اي خلاص إيه، بس ما هو اللي ما يجوز وين؟ أن يحدد مدة فيقول أتزوجك سنتين، أبتزوجك مدة البعثة، البعثة سنتين أبتزوجك سنتين، قالت أنا موافقة، حرام ما يجوز، لأنه صار عقد مؤقت، والعقد المؤقت في الزواج حرام. هذا نكاح المتعة هو عقد مؤقت، استئجار فرج مدة معينة. يجب ويستحب عند الجمهور ويجب عند بعضهم كشيخ الإسلام يجب الإعلان، لكن هذا الدف مستحب في إعلانه. طيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.